الحمد لله حمدا يبلغنا من محاب الله منتهاها سبحانه وبحمده أتم علينا نعمة الصيام ووفاها وأعقبها منة العيد فما أبهاها أحمده تعالى تقدس ربا وعز إلها شرع لنا أوسط الملل تواؤما مع الفطرة وأسماها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تحط عن النفس زلاتها وخطاياها وتبلغنا من الجنان أغياها وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل البرية وأحفاها صلى الله وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الكرام الأبرار فراقد السماء وثرياها والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وكونوا خير من أناب لربه وهفا واستغفره مما جنى وهفا ووصل انبتاته عن طاعته ورفا واعلموا وفقكم الله أن التقوى خير منة لمن رجى الشفا وأذخر منة لمن كان من الأهوى على شفا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون في إثر ما من الله به عليكم من الصيام والقيام والابتهاج بالعيد السعيد نهنئ الأمة الإسلامية على مرور هذه المواسم المباركة ونزجي لها من صادق التهنئة أزكاها ومن الدعوات أوفرها وأسناها أيها المسلمون ليس يخفى على من أوتي أثارة من علم ومسكة من بصيرة وفضلة من نهية أن من الأصول التي أرست الشريعة أساسها وأنارت نبراسها وبسقت غراسها وروعيت شرعا وكانت محل اعتبار أصلا وفرعا كون الإسلام دين الفطرة الرشيدة والجبلة الصافية السديدة التي تأخذ النفس بالتزكية والاجتهاد والعزائم في أزمان كما تأخذها بالقصد والإرواد والابتهاج في أوان وذلك لعمر الحق ما تقتضيه طبيعة الإنسان من زيادة وكمال وترة ونقصان وانبعاث ونشاط وتوسط وشطاط وهذا الفهم الصحيح الوثيق قد شرعه القرآن وفصله هدي سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم قولا قويما لا اعوجاج لأوده وهديا سميحا لا انقضاء لسنائه ومدده فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم إخوة الإيمان ولبيان ما تأكد وإيضاح ما سبق وتوطد يذكر الأنموذج الحي فيما بعد رمضان وحال الناس على أثره خليلي شهر الصوم زمت مطاياه وسارت وفود المحبين بمسراه فيا شهر لا تبعد لك الخير كله وأنت ربيع الوصل يا طيب مرعاه فبالأمس الميمون كان شهر رمضان ميدان استباق الخيرات والطاعات والقربات واهتبال النفحات ومجلى الارتقاءات الروحية والمعارج التعبدية فكم من قلوب مظلمة اغتسلت بأنواره فآضت كالثلج نقية وكم من أقوام أوقرتهم البوائق فهرعوا إلى نفحاته ورحماته فانقلبوا أطهارا أخيارا قد بلوا التباريح بالأذكار والتسابيح وسقوا ظمأ الروح بالذكر العزيز والتراويح ورشفوا رحيق الوصال بالتهجد والابتهال وآسوا آلام الآثام والاقتراف بأدواء التوبة والاعتكاف فصوم ينفع وقرآن يشفع ودعاء يسمع وذكر يرفع وقلب يخشع وعين تدمع فيا بشراهم ويا سعداهم ذر الدموع نحيبا وابكي من أسف على فراق ليال ذات أنوار ما كان أحسننا والشمل مجتمع منا المصلي ومنا القانت القاري. ولكن يا أمة الإسلام هل ندب العباد لذلك الميعاد دأبا مدى العام أم كان شهر الصيام مضمارا سنويا يقوي سيرتهم ويستخلص طاعتهم ويرهف بصيرتهم ويذكي عزيمتهم ويملأ صدورهم دون التواني رهبة وعلى التنافس في الخيرات رغبة ماحيا إساءتهم برأب ما ثلموا وأسوي ما في سواه كلموا. بلى إنما هو كذلك في جلب الإيسار عقب النصب والإعسار. معاشر المسلمين إن جوهر العبادة الموصلة بالله سبحانه في كل الأوقات واختلاف الحالات هي التي تراعي المناسبات والمقامات لأن الفتور وما في حكمه وشرة العمل وفترته جبلة إنسانية ونحيتة خلقية ركب عليها البشر كلهم. يدل على ذلك كون المؤمن الرغب والصادق الوجل الرهب إن وني واجترح أو عن جواد الطاعة جنح تاب وآب وأناب وعفى حوباته بالاستغفار وحسن المآب. وليس ذلك شعار العوام فحسب بل هو أيضا مما يعتري أهل الصلاح والأخيار على مدى الأزمان والأدهار. أما قال العزيز الغفار جل جلاله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهل عظمة الإيمان والطاعة إلا في الاحتفاء بذكر الله مدى العمر وعدم الانقطاع عن عبادته ومرضيه أو الانجفال عن أوامره ونواهيه دون إعنات للنفس وتكليفها ما لا تطيق من أحمال التعبد والتأله؟ وتبريز ذلك وإبريزه في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. علق الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث بقوله والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. أمة الإسلام تلكم هي القضية المحورية التي نتنادى لها لسبر أغوارها فيما بعد شهرنا المبجل وموسمنا المحجل. إنها صلتنا بالله كيف تستقر في أقطار النفس وتستمر متأرجة في حنايا الروح وطواياها إذ القوة الحقيقية في العبادة الربانية وفي التنافس المنشود والاستراع المأمول المحمود ألا تصوح فروعه ولا يغيض كلية ينبوعه بانقضاء مواسم البرور والخيور ومن أعظمها بركة سيد الشهور عليه سلام الله. بل تبقى خصيبة ممرعة طوال العام وإنما تزكو وتهيج وتغدو في أنظر مرأى بهيج إبان المواسم التي خصت بالتشمير والاجتهاد ونفت الدعة والائتئاد. وهذا المعنى المشرق في الكتاب والسنة يا رعاكم الله هو الفصل الصحيح الوضاء لمعنى الاعتدال والوسط الدارئ للغلو والشطط وهو الذي عمد إلى تحصيله والازديان به سادات العباد الجهابذة الفحول حيث كانوا في معية الله على قسط دار ونصاب قار بالغدو والأوصال غالب الأحوال إلا ما نصت الشريعة على الاستباق إليه. وقد كشف الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله عن ذلك المنهج الوسط بقوله وكان صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من العبادة بما لا يخص به غيره من الشهور. ويقول رحمه الله في مقابل ذلك تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي أن يعود خيرا مما كان. انتهى كلامه رحمه الله. فيا أمة الاستقامة، إن من التقرير للواقع ومراد الملة أن يؤكد أن الدين ليس تشريعاً منهكاً أو تكليفاً مفلتاً يشدد في أيام معدودات ويطلق العنان في أخرى معلومات. كلا ثم كلا، فتلك أفهام مسطحة ضلعاء وتأويلات مدخولة رعناء. إنما الدين تحقيق لمناطات الشرع ومقاصده ومآلاته وتشوفاته واستصلاحاته التي اعتبرت أول ما اعتبرت في التشريع اليسر والسهولة والسماحة ورفع الحرج. يقول سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فيا من ودعتم شهركم بالدموع الواكفات والحرق اللاعجات، أجزل الله مثوبة طاعاتكم وقرباتكم، اعتبروا مقاصد شريعتكم وتحققوا بمن طوت عليه من معاني التخفيف والإرفاق واليسر والإشفاق. ولا يسهدنكم من الصيام والقيام الفراق، فمن كانت نداوة الإيمان في قلبه مزهرة لا تجف، ومزن المعروف والإحسان في سمائله هاطلة لا تكف، فإنه بالغ من رضا الله أمله، ومحقق من غفرانه طلبه، ومدرك من رحماته أربه، ما دام الباري مبتغاه وفيه مدرجه ومسعاه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اسمع أنين الصالحين إن استطعت له سماعا، راح الحبيب فشيعته مدامع ذرفت سراعا، لو كلف الجبل الأصم فراق إلف ما استطاعا. أحبتي الأكارم، ولا يداخلن واهما أن ذلك ضرب من الترخص في الملال والإثقال، أو دعوة لحل حب الطاعة ونكث الأغزال. كلا وقط وأبدا وعوض، بل هي رحمة الإسلام بالروح والبدن، ورأفة الديان جل عن الظن والمن، الذي يأخذ بعباده إلى مراق اليسر والتخفيف، المتوائم مع الفطرة والطبيعة بلا تطفيف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إخوة العقيدة، وأما الذين استناخوا بعد رمضان في حمأة الصبوات والإلمام، وخبوا في مستنقع المعاصي والآثام، وترحوا لتجليه وفرحوا لتوليه، فليستدركوا الفارط قبل أن يعضوا أيديهم ندما، وتجري أعينهم بدل الدموع دما. فلتبادروا رحمكم الله أيامكم قبل حلول الرمس، واستدركوا بالتوبة والندم ما فرطتم في اليوم والأمس. ليت شعري: من هو المحروم والمطرود منا، ومن المقبول ممن صام منا فيهنى. كان هذا الشهر نورا بيننا يزهر حسنا، فاجعل اللهم عقباه لنا نورا وحسنا، فاجعل اللهم عقباه لنا نورا وحسنا. ألا فاتقوا الله عباد الله، والزموا الاستقامة على شريعته مدة أعمالكم، تسعدوا في الحياتين وتفلحوا في الدارين، وخذوا أنفسكم بالتوازن والاعتدال، تحققوا رضا رب العزة والجلال. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي المصطفى الكريم صلى الله عليه صلاة تدوم ولا تريم. قد قلت ما قلت آنفا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله أوان اختتام كل نعمة وافتتاحها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، امتن علينا ببهجة القلوب وانشراحها، وأشهد أن نبينا محمدًا المبعوث بنور الهداية ومصباحها. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رياض الملة وأدواحها وصوى تقواها وصلاحها، ومن تبعهم بإحسان ما اتصلت مراقم بألواحها. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأتبعوا شهر الرحمات والغفران بالحمد والشكر للديان، والاستمرار على طاعة الرحمن، تفوزوا وتنعموا، وتحوزوا الخير وتغنموا. إخوة الإيمان، وبعد أن تأرجتم ولازلتم إثر الطاعة أشذاء العيد وطيوبه المسكية، وحلقتم بخواف الحب والمودة في أرجاء أيامه الوردية ولياليه الزهراء البهية، وطفقتم حمدا لله وذكرا وثناء عليه وشكرا، أم بلغكم ذلك الموسم السعيد في أجواء آمنة رضية مدودقة بالسرور ندية، لتحذروا في الثبات على طاعة ربكم جيوش التسويف الزرية وأعاصير الهزيمة النفسية؟ فمن انهملت منه المدامع ورقت منه المسامع، وحضر الجماعة والجوامع وذاق حلاوة الطاعة، كيف يرضى بالإضاعة وبئسة البضاعة؟ واعلموا رحمكم الله أن المولى سبحانه قد تابع عليكم أفضاله، فندبكم إلى صيام ست من شوال تحببا إليكم بالإنعام والإفضال، فلا يصرفنكم عنها أقوال جوفاء مبتورة وأسلات عيية موتورة، فأين الصحيح المدبج حيال المعل المبهرج؟ فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أخرجه مسلم في صحيحه. ألا فاستبقوا الخيرات والطاعات، واسعوا إلى تزكية نفوسكم واعتلاقها، وادأبوا في صونها عن التواني وإعتاقها، واحذروا عن تسويفها وإيباقها، ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على خير الوجود صاحب الحوض المورود واللواء المعقود النبي الأحمد المحمد المحمود، فقد استهل ذلك المولى المعبود، وثنى بالملائكة المقربين الشهود، وثلث بالمؤمنين الركع السجود، وذلك في محكم قيله ومجيد تنزيله، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداه والنعمة المسداه نبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين، واجعل عليهم دوائر السوء يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا سحا غدقا طبقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وتحيي به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد،